القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردنا على همسة المستمع كريم نعيم عاشور المقيم في مساكن السيالة محافظة دمياط، والتي يقول فيها: أنا ظروف الصحية صعبة جدا يا حضرات، وظروف أسرتي المادية أصعب بكتير، وتقدمت من فترة في إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عشان يعملوا لي معاش تكافل وكرامة يساعدني على المعيشة، لأن أنا عارف كويس إن الدولة عملت تكافل وكرامة للناس اللي ظروفهم صعبة زي ظروفي، وأكيد يعني مش هيتأخروا علي. ده غير إن والدي نعيم عاشور كان مقدم هو كمان، لكن فاتت مدة ومفيش حاجة تمت، وبصراحة تعبت من كتر السؤال وطول الانتظار، عشان كده قلت أبعت شكوتي واطلب مساعدتي. يا ترى ده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ حسام عبد الغفار المدير العام لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط بالرد التالي: تم بحث الشكوى وتم اتخاذ اللازم مباشرة، وحصل المواطن نعيم عاشور رجب على معاش تكافل وكرامة وجاري الصرف له الآن لأنه مقبول طبيا. أما الابن كريم فهو مسجل على منظومة تكافل وكرامة ومقبول طبيا وجاري البحث في الوزارة، وعلى الشاكي انتظار نتيجة البحث من الوزارة والحصول على فيزا كارت كرامة للابن كريم لأنه مقبول من واقع الاستعلام على التابلت. كما نفيد سيادتكم بأنه تم الاتصال بالشاكين وطلب حضورهم إلى المديرية لعمل المساعدة اللازمة لهم، ولكن لم تتم الاستجابة للطلب ولم يتم الحضور. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا مع حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.